الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الديات: باب دية الجنين. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب؟ وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. الحديث قال مسلم. نعم، أحسن الله. ما أخرجه البخاري؟ ما ذكر البخاري. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وعبيد بن نضلة نضيلة يقال نضلة، نقل بعض العلماء عن ابن حبان أنه قال نضلة وقيل نضيلة. قول: فقتلتها وجنينها، في بعض الروايات فقتلتها وجنينها كذا، في بعض النسخ فقتلتها وجنينها. نعم في نسخة. نعم، هذا الحديث صحيح، لأن امرأتين هي ضرتين كانت تحت رجل واحد، يعني امرأتين لرجل واحد، اختصمتها فضربت حمل الأخرى بعمود قتلتها وجنينها، فاختصم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هزمهما بالعاقلة، قال هذا الرجل، قال أحد الرجلين: كيف ندي يعني ندفع الدية من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، يعني كيف ندفع دية شيء في البطن ما صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل، يعني ما صار آدميا كاملا. فقال: أسجع كسجع الكهان، أو في اللفظ الآخر كسجع الكهان، وقضى فيه نمز بغرة وجعله على الحمات. الحديث يدل على أن دية الجنين غرة، وغرة يعني عبد الأوامة، يعني عبد الأوامة، ويكون على عاقلة المرأة، لأن القتل خطأ هنا، لأن هي ضربتها هذه المرضى لا تريد قتلها، ولكنها يعني قتلتها، فصار خطأ أو شبه العمد. والسجع هو الكلام المقفى، والنبي أنكر عليه، قال: سجع كسجع الكهان، وإنما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عارض به حكم الشرع وأراد إبطاله، ولأنه تكلف في مخاطبته كما ذكر الشارع. والغرة أصلها البياض في وجه الفرس، والمراد هنا العبد أو الأمة، يعني الجنين اللي في بطن الأم ديته عبد أو أمة، قدر يكون على عاقلة المرأة، لأن الدية لا تكون على الإنسان، تكون على العاقلة إلا العبد. العمد لو تنازل أولياء القتيل فإنه يكون على القاتل. و ولم يذكر في هذا الحديث دية المقتولة، قال يأتي ذكرى في رواية التي بعد هذا، لأن في كلام عندك في إشكال عليه. أحسن وليك. نقلوا عن النووي في شرح مسلم، قالوا قال النووي في شرح مسلم: المراد بالغرة عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة أو أعتق رقبة، كما قالوا أعتق رقبة. وأصل الغرة أعتق رقبة، نعم. وأصل الغرة بياض في الوجه، واتفق الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان، لأن الله تعالى خلقه. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان، لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وقوله: ولا استهل، يقال استهل المولود إذا بكى حين يولد، والاستهلال رفع الصوت. وقال البغوي في شرح السنة: إذا جني من هذا هلال الحج بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية الهلال، نعم. استهل صارخا ورفع صوته، ومنه استهل الهلال لما رآه يرفع صوته، نعم. حسن الله عليكم. وقال البغوي في شرح السنة: إذا جني على امرأة حامل فألقت جنينا ميتا، يجب على عاقلة الضارب غرة عبد أو أمة. قال من؟ البغوي في شرح السنة: إذا جني على امرأة حامل فألقت جنينا ميتا، يجب على عاقلة الضارب غرة عبد أو أمة من أي نوع كان من الأرقاء، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. يا سأل، والغرة عبد أو أمة، كفى الغرة تطلق على العبد والأمة، عليهما على كل واحد ما يسمى غرة، مثل كما قال الجنين، كما قال يعني كما لو قيل عليه رقبة يشمل الذكر والأنثى. طيب، يطلق على الرقبة، لأن الرقبة أشرف، يعني يعبر بها عن نفس. طيب، بعد، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه زاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. قال أبو داود. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. قال المنذري وأخرجه مسلم، وهذا الحديث اللي بعده. هذا أيضا عند مسلم. هذا أيضا قال وأخرجه مسلم. أخرجه مسلم، نعم. هنا جعلنا دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، يكون كل منهما الدية والغرة على عصبة القاتل، على عصبة القاتلة، يكون عصبة القاتلة عليهم الدية للمرأة وعليهم الغرة للجنين الذي في البطن. نعم. لا لا لا، المرأة ليست متعمدة، ليست متعمدة حتى تقتل، ما هو على قتل العمد، هي ما أرادت قتلها، أرادت يعني التنكيل بها. العمد هو الذي فيها القصاص، هذا مو بعمد، العمد هو فيه القصاص. فإذا تنازل صاحب الولي تكون الدية على على على القاتل نفسه. اي عمودي اي ولو كان هذا يسمى شبه العمد. شبه العمد ما أرادت قتلها، هي ما أرادت قتلها، أرادت بس تأديبها وأخذ الثار منها. ما أرادت قتلها سهل يعني. ذكر العلماء أن شبه العمد هو أن يقتله بسوط، لا يقتله في الغالب، لا يقتل لكن قد يقتل. العمد أردت أن تأديب، تضربها تسقط وتترك، ما ظنت أنها ستقتلها لكن قتلت. يعني ما أردت أن لو أردت قتلها أخذتها كرت عليها الضرب حتى تموت، وما أردتها ضربتها مرة واحدة ما ظنت أنها ستقتلها. فلو كانت يعني مريضة العمد كان ما وقفت، حتى ولو ما تدري عنها تكرر عليه حتى تموت. لو أرادت ما أرادت هذا فيكون حتى يكون عمد، ليس بعمد. وإذا كان عمد ما في القصاص، القصاص إنما يكون في العمد، ولكم القصاص حياة. ايش شافيه في بعض الروايات؟ طيب شوف في حد الروايات ان امر بقتلها، ما في الحديث ما في ما يدل على هنا. في حديث العبد في حديث آخر نعم بعدها بعد أربعة حديث الحديث اللي بعده يمكن، لكن في هذه القصة ولا في قصة أخرى. طيب شو الحديث اللي بعده؟ أحسن لك، كانها قصة أخرى اليوم. كانها قصة أخرى أحسن لكم. نعم قصة أخرى، لكن هذه القصة غير القصة السابقة. القصة السابقة هذه ما فيها هذا. شوف يعني القصة السابقة أنا ضربتها بالعمود، هذا شيء بعمد، ما فيه أن قريبة منها. قريبة منها. ضربتها بعود من عوائل الخباء. طيب حديث بعد نشوف. السلام عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة زاد هارون فشهد له، يعني ضرب الرجل بطن امرأته. قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص. فقد ملص. ملص نعم. طيب تكمل حدثنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة عن عمر بمعناه. قال أبو داود رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال. حديث قال المنذر أخرجه مسلم وابن ماجه كذا. قل استشار الناس في إملاص المرأة يعني إسقاطها الولد. يعني عمر استشار الناس في إسقاط المرأة الولد الذي في بطنها إذا جري عليه، يعني هل سمعتم في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام المغيرة من شعبة وقال شهدت رسول الله قضى فيها بغرة عبد عمد، بغرة عبد عمد، يعني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها، يعني في العدوان على المرأة اللي في بطنها ولد حتى يسقط. قال المغيرة شهدت النبي قضى فيها بغرة عبد عمد. عمر قال ائتني بمن يشهد معك. فأتى محمد المسلمة فلما شهد له شهيدان عمل به. وداود يقول نقل عن عبيد سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه، إملاص المرأة تزلقه قبل وقت الولادة، كل ما زلق من اليد وغيره قال قد ملس. ما ذكر هذا القصة إلا سيأتي اللي بعده. ها؟ كل حديث اللي بعده كذا كله، يعني كل هذا فيه. وهذا عندك تسجيل الشرح، مسلح للشرح. ها؟ على الكتاب ولا مستقل؟ يعني على الكتاب ولا مستقل؟ على الكتاب، على السنة. على الكتاب؟ اي شرح كامل. ها؟ ختم شرح كامل؟ ايه؟ على الكتاب؟ اي شرح سنة أبي داود، عنده شرح سنة أبي داود. ايه لكن الشرح مسجل ومفرغ. ها؟ موجود على سيريك مسجل صوتي ومفرغ. ايه. ايه. يا شبه يعني. طيب. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله عليكم، قلتم في المنحة قال عمر للمغيرة إيتي بمن يشهد معك، وهذا من باب التثبت، وإلا فإن عمر يقبل شهادة الواحد كما ثبت عنه في المسائل، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. الخطابي كذلك قال قريبا من هذا. أحسن الله عليكم، قال الخطابي في شرحه قال ويروى أن عمر إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتا في القضية واستبراء للشبهة، وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق. وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق. وقد ذكر أيضا في بعض الروايات البقر والغنم والحلل، ولم يأتي في شيء منها في الرقيق، فاستنكر عمر ذلك في بديهة الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاء الثبت، والله أعلم. فاستزاده في البيان حتى جاء الثبت، والله أعلم. حتى جاء الثبت. يعني باب التأكد. قال المنذري وقد قيل إن عمر لما جاءه خلاف ما يعلم في الديات أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد. وقيل كان يفعل ذلك مع الصحابة حتى يبالغ غيرهم في التثبت فيما يحدث. حتى يبالغ غيرهم في التثبت فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة. كما في قصة موسى لما جاء استأذن على عمر ثلاث مرات، هذا قال هذا أبو موسى، والثاني قال هذا الأشعري، ثم الثالث استأذن، وكان عمر مشغول، ثم انصرف. فلما انتهى قال ألم أسمع صوت أبي موسى؟ قالوا بلى. فدعاه قال ما لك؟ قال استأذن ثلاثا وقسمت أن يقول إذا استأذن ثلاثا فلينصرف. قال لا تأتي معك بمن يشهد معك وإلا لأجعلنك مأدبة، أدبك. فخاف أبي موسى وكان ذهب إلى أصحابه وقال والله لا يذهب معك إلا أصارنا. ثم قال عمر لكني لم أتهمك، ولكني أردت أن الناس أن يتثبتوا بروايتهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال نعم. قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح عود يرققون به الخبز يعني هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. إيش هذا ساقط عن المصطح؟ قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح هو إيش؟ عود يرققون. لا هو الصنجد والصن قبلها والصنج قبلها قبلها عندي هي الساقط. قال أبو داود قال المصطح عود من أعواد الخباء، بس هذا في النسخ عندك في زيادة؟ نعم. قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح عود يرققون به الخبز يعني هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. هنا قال المصطح هو الصوبج بس. طيب الصوبج فتح الصاد ويضم الذي يخبز به معرب. عندنا الصويح والخباء والخيمة. نعم. حديث أخرجه قال المنذي أخرجه النسائي وابن ماجه. إيش قال عليه التخريج؟ أحسن الله عليكم. قال إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق كما نص عليه الأئمة الخطابي في معالم السنن والمنذري في اختصار السنن والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى في جنينها بغرة وبالدية على عاقلتها كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة. وبالدية وبالدية على عاقلتها كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف وحديث أبي هريرة الآتي وإسنادهما صحيحان وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي، وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق وغيره فلم يذكر هذا الحرف. ورواه وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند عبد الرزاق وغيره فلم يذكر هذا الحرف. ورواه ابن عيينة وقوله أن تقتل. نعم. صلى الله عليه. ورواه ابن عيينة في الطريق الآتي بعده عند المصنف وحماد بن زيد عند النسائي في الكبرى كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاووس أن عمر بن الخطاب مرسلا، ولم يذكر فيه قتل المرأة القاتلة أيضا، وخالف ابن جريج فأرسل الحديث، وقد صحح البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، وكذا صححه البيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى، وكذلك رواه ابن جريج عند عبد الرزاق ومعمر عنده أيضا وابن عيينة عند الشافعي في مسنده ثلاثتهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا ليس فيه قتل المرأة القاتلة، فثبت بذلك أن ذكر قتل المرأة القاتلة في هذا الحديث شذوذ والله تعالى أعلم. هذا كلام من؟ شعيب. أحسن. هو الأقرب، أقرب من الشاذ شذوذ. نعم. فثبت أنه شذوذ. أنا كنت قبل أن يذكر هذا يذكر أنه شاذ، يعني يعتبر شذوذ. المعروف في الحديث أنه جعل الدية على عاقلتها، لأن ما تعمدت، ليس في قتل عمد حتى يؤمر بقتلها وأن تقتل. وحتى المنذر قال وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية. نعم. شكو شاذ. ها؟ وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. ها؟ وقد روي عن ابن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. الحديث كلها أو الروايات كلها فيها أنه جعل ديتها على عاقلتها، لأنها ما تعمدت، ضربتها بعمود التأديب ولا ظنت أنها ستقتلها. والعجيب قول الشيخ أنه هنا الشيخ عبد المحسن إن لعلهم تنازلوا وكذا، لعلهم تنازلوا عن الدية، عن الدية، عن عن القصاص إلى الدية، ولم تبين أن الرواية شاذة وأن الروايات الأخرى كلها تخالفها. ما إذا كان غير متعمد خاص فتكون هذه الرواية شاذة، يعني تكون شاذة، تكون ليست متعمدة قطعا، لأنها يعني ضربتها ضربة واحدة ما أرادت قتلها، بس يعني مع الغضب وشدة الخصام ضربتها ولم تريد قتلها، لأن لو أرادت قتلها لكرت عليها، لو أرادت قتلها هي ما تبالي ولا تشوف هي ماتت ولا ما تكرت كرت كرت كرت حتى تتيقن أنها ماتت، لكن ما أرادت قتلها، هي أرادت التأديب، ضربتها مرة وتركتها، ظنت أنها يعني أدبتها واكتفت بهذا. وعلى في الصواب أن تكون هذه الرواية وأن تقتل شاذة. هنا قال المنذري وقوله أن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روى عن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة. قول ولم يذكر وأن تقتل، أي لم يذكر سفيان في رواية لفظ وأن تقتل كما ذكر ابن جريج في رواية مذكورة. زاد بغرة عبد أو أمة، زاد سفيان بعد غرة لفظ عبد أو أمة بخلاف رواية ابن جريج المذكورة، فإنه اقتصر فيها على قول غرة. قال هنا قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من عواد الخبا. شو الحديث اللي بعده؟ قوله حدثنا حسن عليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه ولم يذكر وأن تقتل. زاد بغرة عبد أو أمه. قال فقال عمر الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغير هذا. قوله هو لم يذكر وأن تقتل، أي لم يذكر سفيان في رواية لفظ وأن تقتل كما ذكر ابن جريج في روايته المذكورة. زاد بغرة عبد وأمة، هي زاد سفيان بعد لفظ غرة بعد غرة لفظ عبد وأمة في رواية ابن جريج المذكورة، فإن اقتصر فيها على قول غرة لو الأسمع بهذا أي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه النسائي هذا منقطع. طاووس لم يسمع من عمر. طاووس هذا ولا في اللي بعد؟ نعم طاووس قال. نعم عن طاووس قال قال عمر منقطع. طاووس لم يسمع من عمر. نعم قالوا أحسن الله إليكم حديث. لا تعالى كل حال يعتبر هذا شاهد. نعم قالوا أحسن الله إليكم حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله. هنا هذا مرسل يعني منقطع. نعم قالوا لكنه مرسل وقد وصله ابن جريج كما في الطريق السالف قبله، وصحح الإمام البخاري وصل الحديث فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير معللا ذلك بأن ابن جريج حافظ، وكذلك صححه البيهقي في السنن الكبرى، وقال ابن حزم في المحلى عن الموصول إسناده في غاية الصحة. لكنه شاذ من غير هذه الرواية. نعم حسنوني. الألباني يقول ضعيف الإسناد. لا البخاري صح إسناده لكنه شاذ، صح استاذ في هذه الرواية لكنها مخالفة للرواية الأخرى. نعم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا إسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل ابن مالك قال: فأسقطت غلاما وقد نبت شعره ميتا وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية. قال: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. قال المنذري: غطيف بضم الغين المعجمة، فتح الطاء المهمة، سكون الياء آخر الحروف، فآخره مليكة اسم بضم الميم. قالت كان يتكلم عليه تخريجهمها. نعم، أحسن إليكم. قال: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. سماك وهو ابن حرب في روايته عن عكرمة الضراب، وأسباط وهو ابن نصر الهمداني كثير الخطأ والإغراب، لكن إيش اسمه؟ سماك. سماك وهو ابن حرب في روايته عن عكرمة الضراب، وأسباط وهو ابن نصر الهمداني كثير الخطأ والإغراب، لكن روي الحديث بإسناد صحيح سلف عند المصنف. بدون أنبت الشعر. بدون نبت الشعر هنا. ويشهد له حديث المغيرة السالف وحديث أبي هريرة الآتي. نعم، لكن بدون نبت شعره. الحديث ضعيف، لكن قد نبت شعره صفة أولى لقوله غلامة، ميتا صفة ثانية، عمه عم المقتولة. قال أبو القاتلة، قال أبو القاتلة ردا على إيش؟ على قول عم المقتولة. حمل بن نابغة هو زوج القاتلة. في رواية الطبراني قال الشارح: في رواية الطبراني قال أخوها العلاء بن مسروح. ويجمع بين الروايات بأن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك. ما استهل يعني ما صح. قلوا فمثله يطل يعني يبطل دمه، ويبطل نسبه بطل في صيغة الماضي من البطلان. قال الخطابي: يرى هذا الحرف على وجهين، أحدهما بطل على وزن الفعل الماضي من البطلان، والثاني على وزن الفعل الغابر من قوله طل دمه إذا أهدر. وكيانتها بالنصب على عطف على سجع الكاهنة، أدي أمر من التأدية، يعني قام عمها قال: إنها قد أسقطت يا نبي الله ولا من قدمت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، قال يسقط شعر يعني تأكيد. قال أبو القاسم: إنه كاذب، إنه والله ما استهل يعني ما صح حينما ولد، ولا شرب ولا أكل، كيف يعني يدفع دية شخص لا أكل ولا شرب ولا بكى؟ أولا قال فمثله يطل، مثل هذا ما يجوز، ما يكون دية. النبي قال هذا سجع كهان، سجع كهان أراد به إبطال الحق، ولهذا قال سجع الجاهلية وكهانتها، ثم قال أد في الصبي غرة، يعني ادفع الصبي غرة، رد على السجع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الخطابي في الحديث السابق: وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديد. إلا إيش وقال؟ قال الخطابي وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبا من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية. إذا أنا ما أرد القتل نعم ما أرد القتل، هذا واضح لأن أراد القتل تكررت عليه حتى ترى أنها قد ماتت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجارد قال حدثني الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه مختصرا وفي إسناده مجارد بن سعيد وقد تكلم في غير واحد. إشكال عليه. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف مجارد وهو ابن سعيد وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد، ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده وإسناده صحيح، وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري ومسلم، ويشهد لتوريث الزوج أيضا من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه عند ابن أبي عاصم في الديات وفي الأحادي والمثاني والطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني وإسناده صحيح. قل هو برأ زوجها ولدها يعني برأهما من تحمل الدية، في دليل على أن الزوج والولد ليس من العاقلة، وإليه ذهب مالك والشافعي. الزوج ليس من العاقلة لكن الولد من العاقلة، إذا كان ذكرا كيف وبرأ إيش زوجها وولدها إلا كان يعني الولد من أنثى برأ زوجها وولدها. هل في كلام عن الولد أنه أنثى؟ قال فقال عاقلة مقتولة ميراثها لنا، قال لا ميراثها لزوجها وولدها. نعم لا الزوج ما هو من عاقلة، الزوج قد يكون من قبيلة أخرى، قد يكون من العاقلة إذا كان ابن عم، إذا كان ابن عم محتم، إذا كان زوجها وابن عمها هنا نعم في هذه الحالة يكون يعني ليس على إطلاقها، إذا كان ابن عم يكون من ذلك، إذا كان زوجها ابن عمها تزوجها ابن عمها صار من العاقلة لأنه ابن عم لا أنه زوج. نعم أما كونه زوج لا، ليس كل زوج يكون من العاقلة، إذا كان من العصبة ممكن. ها؟ لا. نعم. من إيش؟ الولد؟ ليس من العصبة. ألا يكون ولده كذلك؟ الولد ينسب إلى أبيه. فلعل هذا المقصود. لعل هذا المقصود والعلم عند الله. أين الولد تابع لولده من حيث النسب؟ الولد تابع لأبيه من حيث النسب. لكن الآلة الولد يعني الأولاد والإخوة كلهم عصبة. عصبة. محل نظر محل تأمل. لا الأولاد من العصبة الذكور والإخوة من العصبة، فكان هذا ولد. والمقتول قلنا المقتول المرأة ولا الرجل؟ المرأة أولادها مع عاقلتها صرف النظر عن زوجها ما لا دخل الزوج. الزوج إن كان ابن عم نعم فهو من العصبة، وإن كان من قبيلة أخرى فليس من العصبة. قالوا برأها زوجها ولدها، أي برأهما من تحمل الدية، وفي دليل على أن الزوج ولد والولد ليس من العاقلة هنا. وإذا ذهب مالك الشافعي، الشافعي مالك الشافعي قد ذهب إلى أن الزوج والولد ليس من العاقلة، لكن غيرهما أقرب من الولد من العاقلة في غير مذهب مالك الشافعي. قال الرسول لا، ليس لا ميراثها لكم بل ميراثها لزوجها ولدها، كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم كانوا من الورثة في الواقع، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيما كان، نعم للورثة ومنهم الزوج والولد. كما قال في الرواية الثانية وورثها ولدها ومن معهم. طيب حديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله وبرأ زوجها حمل ابن مالك وولدها، وفي معناه ولد الولد وإن سفل، فإنهم لا يجب عليهم شيء من الدية، واستثنوا من العصبة هم والأصول والآباء والأجداد لأنهم أبعاض الجاني، فكما لا يتحمل الجاني لا تتحمل أبعاضه لأنهم جزء منه. هذا كلام من؟ ابن رسلان أحسن على مذهب الشافعي يمكن. هذا شو يقول؟ يقول إيش؟ قال وبرأ زوجها حمل ابن مالك وولدها، وفي معناه ولد الولد وإن سفل، فإنهم لا يجب عليهم شيء من الدية، واستثنوا من العصبة هم والأصول والآباء والأجداد لأنهم أبعاض الجاني، فكما لا يتحمل الجاني لا تتحمل أبعاضه لأنهم جزء منه. هذا على مذهب الشافعي ومالك، والحنابلة أنهم من العصبة الآباء والأجداد. شوف كلام في المغني، في المغني في العصبة. إذا مش بقي من العصبة إذا قلنا الآباء والأجداد والأولاد اسم العصبة، وش بقي من العصبة؟ نروح الأخوة وأبناء العم فقط. ابن رسلان يرى لأنهم متضررين، هم أنفسهم متضررين، يبدو الكلام أنهم لما تأخذ منهم الدية لأنهم بسبب على المذهب هذا، على مذهب مالك والشافعي، على مذهب كما ذكر الشارع. قال ويذهب مالك والشافعي. أحسن الله إليكم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني العاقلة من يحمل العقل، والعقل الدية تسمى عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول، وقيل إنها سميت تعقل لسان، نعم لسان ولي المقتول، وقيل إنما سميت العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل، والعقل المنع، ولهذا سمي بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الإقدام على المضار. ولهذا سمي بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الإقدام على المضار. ولا خلاف بين أهل العلوم، نعم علوم، سمي بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الإقدام على المضار. العلوم يمنع من الإقدام عليها يعني أنه يعلم. طيب أحسن الله إليكم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائل ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم من العاقلة. الزوج والأخوة من الأم غيرنا. واختلف في الآباء والبنين هل هم من العاقلة أو لا. وعن أحمد في ذلك روايتان، إحداهما أن كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم، وهذا اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. رواه أبو داود. ولأنهم عصبة فأشبه الإخوة، يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب. ذكرنا هذا مذهب مالك، معنى مذهب مالك عندنا هنا أنه ليس أن الولد ليس من العاقل. نعم. وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمل عقله. والرواية الثانية: ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة، وهو قول الشافعي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، متفق عليه. وفي رواية: ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة. رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها. قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميراثها لزوجها وولدها. رواه أبو داود. إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد، لأنه في معناه، ولأن مال ولده ووالده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهم الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا والآخر موسرا، وعتق عليه إذا ملكه، فلا تجب في ماله دية كما لم يجب في مال القاتل. وظاهر كلام الخرقي أن في الإخوة روايتين كالولد والوالد، وغيره من أصحابنا يجعلونهم من العاقلة بكل حال، ولا أعلم فيه عن غيرهم خلافا. ماذا كان المذهب في هذا؟ الحنابلة روايتان. طيب، فيها الخلاف الولد والوالد. نعم، والأباء. أحسن الله إليكم. الله يسلمك. ما يقال أن هذه حالة خاصة بسبب أن الآن الزوج، يعني زوجته إحداهما هي اللي قتلت الأخرى. إيه. فإن كان هو من العاقلة فإنه سيدفع المال لمن؟ لنفسه. ولد، والولد كذلك نفس الشيء. كيف يعني؟ وش كيف مختص بش؟ مختص بأي شيء؟ أقول لعل هذه حالة خاصة من جهة أن القاتلة والمقتول يشتركان في الزوج. لا، ما في شيء خاص. نعم. صلى الله. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في الحديث السابق: فإن قيل كيف ألزم العاقلة الدية والقتل عمد والعاقلة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا؟ فإن قيل كيف ألزم العاقلة الدية والقتل عمد والعاقلة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا؟ فالجواب أن هذا الحديث قد خرجه النسائي من حديث حمل بن مالك، وقال فيه: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، وهو طريق صحيح، وهذا نص في أنه قضى بالقصاص من العاقلة، ووجه التعليق، وبه يحصل. وبه يحصل الجواب على التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم قضى بقتل القاتلة أولا، ثم إن العصبة والأولياء اصطلحوا على أن يلتزم العصبة الدية. اصطلحوا على أن يلتزم العصبة الدية ويعفو الأولياء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة لما التزموها، والله أعلم. سبق أن شاذة هي شذوذة. طيب. أحسن الله. كلام المغني كان يصحح طالب الرواية. قال وقد صحت في أثناء القراءة. إيه قادم. لا وأن تقرأ. هذا هذا هذا هذا كلام من هذا؟ ابن رسلان. رسالي. ما ما المغني ما يصحح. نعم نعم. قال حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة غرة عبد قضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال فقال حمل بن النابغة الهذري يا رسول الله قال حمل بن مالك بن النابغة نعم الهذري عندي فقط حمل بن النابغة الهذري يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال يعني رسول يتذمه ولا أكل ولا نطق ساقطه ولا نطق نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع إشكال تخريجه أخرجه البخاري ومسلم نعم أخرجه الشيخان والنسائي وقضى بدية المرأة هي المقتولة على عاقلتها عاقلة المقاتلة وورثها يدية ولدها ومن معهم الضمير الولد لأنه جنس يطلق على الواحد والجمع كيف أغرم يعني أضمن إنما هذا القاتل وقال من إخوان الكهان جمع كاهن وكانوا يروجون مزخرفاتهم بالأسجع ويزوقون أكاذيبهم بها في الأسماع قال من أجل سجع قال وصل من أجل سجع قال طيب ولم يعبه مجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل أما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه وكيف يذم وقد جاء في كلام الرسول كثيرا قلت ومنهما ورد اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة يعني الحديث دل على دل على الحديث السابقة أن دية الجنين وروح عبد الأمة وأنها على إيش على العاقلة في زيادة على ما سبق نعم نفس الكلام أحسن إليكم عند الخطابي كلام على السجع نفس الكلام الذي نقله طيب الحديث اللي بعده أحسن إليكم يمكن الشيخ عباده أخذ كلام الرسلان نص كلام الرسلان نعم لا إلا إذا كان فيه تكلف إذا كان فيه تكلف أو كان فيه حق إبطال الحق أو تزيين الباطل نعم أو فيه تكلف أما إذا جاء عفو الخاطر فلا فليس فيه قد يكون محمود نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عصبتها وثم إن المرأة التي قضى عليها قال النووي قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها النووي يقول إيش قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها ثم المرأة التي قضى عليها الغرة يعني قضى لها ما قال قضى لها ها قضى عليها عندي قضى لها لا كلام الشرح ها كلام الشرح بعد ذلك العلماء هذا كان في الصبر المرة التي ماتت هي المجني عليها أما الجنين أم الجنين فالصابن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين للجانية وصرح في حديث آخر بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون بقوله التي قضى عليها هي التي قضى لها فعبر بعليها عن لها وأما قوله والعصبة والعقل على عصبتها فالمراد القاتلة على عصبة القاتلة انت قال المدير وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي من المرأة التي قضى عليها التي قضى لها يعني المجنية اللي ماتت المجنية توفيت عندك كذا عندك شيء تكلم عليه ما ذكر أحسن لك ها أطال المؤلف في الغرة هذه أقول أطال المؤلف نعم قلتم في شرح البخاري أحسن الله إليكم قضى عليها بالغرة توفيت يعني المرأة القاتلة ماتت ابن رسلان ذكر مثل كلام النووي ثم قال فعلى بمعنى اللام كما أن اللام تأتي بمعنى على في قوله تعالى فعلى بمعنى اللام كما أن اللام تأتي بمعنى على في قوله تعالى يخرون للأذقان أي على الأذقان وهم يحملون الشيء على نظيره الشارع ذكر يكون مراد بقوله التي قضى عليها هي التي قضى لها فعبر عليها على لها طيب نعم سام هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا وللشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى ها اللي قبلها طيب حدثنا عباس نعم حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال أبو داود هكذا قال عباس وهو وهم. قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وقال هذا وهم وينبغي أن يكون أراد 100 من الغنم. وقد روي النهي عن الحذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل هذا آخر كلامه. وحديث عبد الله بن مغفل الذي أشار إليه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. نعم حديث عبد المغفل فيه أن روى عن ابن هام عن الخذف وأنه رأى أحدا من أو ابن له من أقاربه يخذف فهجره وقال أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تخذف لا أكلمك. هذا والخذف هو أن يرمي يعني بالحجر. قال إنه لا ينكع الصيد وإنما يفقه العين ويكسر السن. قلنا امرأة إيش إشكال رجل نسيب مسند ومرسل إشكال على شعيب الألباني يقول ضعيف. قال رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله كما سيأتي بيانه. ووقع في متنه وهم في ذكر 500 شاة والصحيح 100 شاة كما قال أبو داود والنسائي. عشر الدية يعني هو اختلف في وصله وإرساله وفيه وهم أيضا. طيب بعده حديث بعده السلام عليكم يعني قول 500 وهم. نعم حدثنا المؤلف يعني أكد هذا قال أبو داود هكذا قال ابن عباس وهم. نعم السلام عليكم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنين بغرة عبد أوامة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكر فرسا أو عن محمد بن عمرو ولم يذكر فرسا عن محمد بن عمرو حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكر فرس أو فرسا أو بغلا. بعد وخالد بن عبد الله قام قوسين عن محمد بن عمرو. ها عنده مقدمة مقدم مؤخر ما عندك محمد بن عمرو حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو ولا مذكور فرس. أنا عندي عن محمد بن عمرو حماد. طيب تخريجه الشاذ يقول الألباني. ها الألباني يقول شاذ شاذ. وهنا قال صحيح دون ذكر الفرس والبغل فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى وهو ابن يونس. صحيح ليش؟ صحيح دون ذكر الفرس والبغل فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في العلل. قد روى هذا الحديث جماعة عن محمد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل. ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي وجزم به الحافظ في الفتح. طيب قوله دون الفرس البغل هو الكلام في الرواية هذه معروف معلوم أنه صحيح بدونها سبق ما في إشكال. هو الإشكال في الفرس البغل فقول صحيح دون الفرس البغل ما يفيد. هو الكلام بالفرس البغل هذا هو المراد. ما أنه يحذف ويقول هل صحيح هذا معناها رجوع إلى الحديث السابق. نعم نعم نعم. المنذر قال قال الخطابي يقال قال المنذر قال الخطابي يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحيانا فيما يروي. قال من؟ قال المنذري قال الخطابي يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحيانا فيما يروي. قال البيهقي ذكر البغل والفرس غير محفوظ وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو تفسير طاووس. هنا قال المنذري ثم قال العلماء هذا كلام قد هذا سبق لك. قبله كلام شيخنا. نعم. قال في المعالي. قال هذا الحديث 1500 وهو الصواب من الشيخ. قال المذيع وخرج النسائي مسند ومرسل وقال هذا وهم وينبغي أن يكون أراد 100 من الغنم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله لك. حدثنا محمد بن سنان العوفي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة 500 يعني درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. هنا في الأول حديث سابق قضى رسول في الجنة بغرة عبدنا أو أمه أو فرس أو بغل. قال المنذر وأخرجه الترمذي وابن ماجه وليس في حديثه ما أو فرس أو بغل. قال وقال الترمذي حسن. قال أبو داود روى بالصيغة الماضي المعلوم وفعله محمد بن سلمة وخالد بن عبد الله عم محمد بن عمرو بفتح العين وبالتنوين ولم يذكر أي حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله. قال الخطاب بن عالم يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحيانا فيما يرويه إلا أنه قد روى عن عطاء وطاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنه قال وغرة عبد العوامة أو فرس. فيشبه أن يكون الأصل عندهم ما ذهبوا إليه يعني ما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة والله أعلم. وأما البغل فأمره أعجب قد يحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل على سبيل القيمة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم. قال الخطابي قال أن عيسى بن يونس قد وهم فيه قد يغلط أحيانا فيما يروي. قال بهنك ذكر البخر والفرس خير ومحفوظ ولم وجه آخر ضعيف ومرسل وهو تفسير طاووس. طيب الحديث اللي بعد هذا إيش الغرة 500 يعني درهم. قال محمد بن سنان كسر السين العوفي عن إبراهيم وابن يزيد الخطمي قال ربيعة وابن أبي عبد الرحمن وهذان الأثران سكت عنهم المنذري وربنا أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن عمر الخطاب قوم لغرة 50 دينارا. وأخرج البزار في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيها أن امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها 500 ونهى عن الخذف كذا في تخريج الهداية. إيش قال على عندك؟ ظهر الشيخ أنه العوقي. ها؟ ظهر أنه محمد العوقي بالقاف. العوقي ب... هي قالها في الشرح بفتح المهملة والواو بعدها قاف. بعدها قاف العوقي نعم. العوقي نعم. وابن يزيد. إيش قال على تخريجه؟ السلام عليكم. قال أثر حسن شريك وهو ابن عبد الله النخعي متابع. ها؟ شريك وهو ابن عبد الله النخعي متابع. حسن الحديث الألباني قال ضعيف الإسناد مقطوع. من أقلك الألباني شو ليش ضعيف الإسناد مقطوع مقطوع أين عن الشعبي ها طيب. عن الشعبي طيب شو عيب إيش أثر حسن شريك وهو ابن عبد الله النخعي متابع. إيه بس مقطوع. ها؟ مقطوع ليس مرسل ها؟ الغرة 500 يعني درهما. كيف تكون 500؟ إيش تكون بالنسبة للدية؟ ها؟ ها؟ هديه 100 درهم، هديه 100 كم؟ كسبقة كم سبقة أنك هديه كم؟ هذا بالنسبة للشاة، الشاة هي أنها 100 شاة. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله 500 درهم حكى القرطبي عن الثوري وأبي حنيفة أنهما قالا الغرة 500 درهم لأن دية أمة عندهم 500 درهم. وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الغرة 50 دينارا، هذا مذهب ربيعة في واجب الغرة. وأما بالتقدير فقدرها جماعة من الصحابة 50 دينارا أو 600 درهم، لكن هل هذا مع عدم الإبل أو مع وجودها؟ هذا محل الخلاف. هذا كلام من؟ إيش هذا الكلام؟ شو يقولون؟ 500 درهم حكى القرطبي عن الثوري وأبي حنيفة أنهما قالا الغرة 500 درهم. حكى من؟ حكى إيش؟ القرطبي عن الثوري وأبي حنيفة أنهما قالا الغرة 500 درهم لأن دية أمة عندهم 500 درهم. وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الغرة 50 دينارا، هذا مذهب ربيعة. وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الغرة 50 دينارا، هذا مذهب ربيعة في واجب الغرة. وأما بالتقدير فقدرها جماعة من الصحابة 50 دينارا أو 600 درهم، لكن هل هذا مع عدم الإبل أو مع وجودها؟ هذا محل الخلاف. بس في كلام هنا في نسخة في طبعة أحسن إليكم لأن دية أمه عندها 500 درهم. ليش؟ أنا عندي في هذه الطبعة لأن دية أمه عندهم 500 درهم، لكن في طبعة أخرى لأن دية أمه عندهم 500 درهم. محل الله. شوف كلام في المغني كيف. طيب سكن بعد الصلاة لكم إن شاء الله. فلا. نعم بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.